هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة جميعا في هذا اللقاء وهذه الحلقة التي نختتم بها دراستنا لهذا المقرر، مقرر مادة المصطلح للمستوى الثاني في قسم الدعوة. وبهذا نكون بهذه الحلقة نتم 20 حلقة، وهي النصاب المقرر لشرح هذا المقرر. نكمل في هذه الحلقة إن شاء الله بقية المنهج، وهو المبحث الأخير في موضوعات هذا المقرر، ألا وهو التعريف بأشهر كتب السنة النبوية. وذكرنا فيما سبق الحلقتين الماضيتين أن أشهر كتب السنة النبوية هي 6 كتب اصطلح العلماء على اختيارها وانتقائها من بين عشرات أو مئات الكتب، واصطلحوا على تسميتها بالكتب 6، وقدمت وخدمت خدمة جليلة اعتنى بها العلماء عناية فائقة. وهذه الكتب 6 هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. ثم انتقلنا إلى التعريف بهذه الكتب، وبدأنا بصحيح الإمام البخاري، عرفنا به وما يتعلق بإعطاء صورة تعرف بهذا الكتاب ومنهجه ومحتواه وما إلى ذلك. ثم انتقلنا إلى الكتاب الآخر وهو صحيح الإمام مسلم، وعرفنا به أيضا في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة نكمل ما تيسر وما يسمح به الوقت إن شاء الله، فنعرف بالكتاب الثالث من هذه الكتب 6، وهو سنن أبي داود. سنن أبي داود، وأبو داود هو الإمام الحافظ سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق السجستاني. سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق السجستاني رحمه الله، المولود 200 والمتوفى 75 و200، متوفى 75 و200، فهو إمام محدث فقيه، ويعد من تلاميذ الإمام أحمد رحم الله الجميع. وهذا الإمام اعتنى واشتهر بعلم الحديث ووفقه الله فيه وبرز ونبغ فيه، حتى قال عنه إبراهيم الحربي عن أبي داود صاحب السنن هذا، قال: أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. الله عز وجل قال عن داود نبيه عليه السلام: ألنا له الحديد، فقال: إن أبا داود أولين له الحديث كما أولين لداود الحديد. فاجتهد رحمه الله في جمع مادة هذا الكتاب، وقال عن نفسه: إنني كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتابه السنن، ووضع فيه 4,800 حديث. يقول الإمام الخطابي رحمه الله، وهو أحد شراح الكتاب، يقول: جمع أبو داود في كتابه من الحديث في أصول العلم وأمهات المسائل وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه، ما لا نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه. وقال ابن الأعرابي: لو أن رجلا ليس عنده شيء من العلم إلا المصحف الذي فيه كلام الله تعالى وكتاب السنن لأبي داود لم يحتج معهما إلى غيرهما، لم يحتج معهما إلى غيرهما. ولهذا العلماء رحمهم الله قدموا هذا الكتاب بعد الصحيحين وجعلوه في المقدمة بين السنن الأربع. هذا الكتاب أيضا له مكانة فائقة عند المتفقهين والمعتنين بأحاديث الأحكام، فهو قد حررها وجمعها واجتهد في الإلمام بأصول أحاديث الأحكام. فموضوع الكتاب كما عرفنا في منهج السنن هو من كتب السنن، وقلنا أن كتب السنن هي جمع الأحاديث المرفوعة المسندة مرتبة على أبواب الفقه، فهو قد جمع أحاديث الأحكام المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسندها بأسانيد لنفسه ورتبها على أبواب الفقه، رتبها على أبواب الفقه ترتيبا حسنا يسهل تناولها وأخذها. ومع ذلك لم يخلو الكتاب من بعض الفوائد والنكت الحديثية والكلام على بعض التعليقات والفوائد ونحو ذلك من الأمور التي يستفيد منها القارئ والمطالع للكتاب، فهو في الحقيقة مهم جدا للمشتغل بالفقه لأنه جمع أحاديث الأحكام مع حسن الترتيب والتقريب. وأيضا هو رحمه الله كتب رسالة إلى أهل مكة بين فيها حال الكتاب وشرطه فيه، وذكر لهم معلومات عن هذا الكتاب يعني ما وما سكت عنه ونحو ذلك من الأمور التي تكرار الأحاديث وهل يكرر أو ما يكرر وعددها وما إلى ذلك، كتب في رسالة وهي موجودة ومطبوعة محققة. هذا الكتاب السنن لأبي داود كما ذكرت أنه مرتب على الكتب والأبواب، مرتب على الكتب والأبواب، واشتمل على 35 كتابا، اشتمل على 35 كتابا. ابتدأ الكتاب أو السنن كتابه السنن ابتدأه بكتاب الطهارة ثم تسلسل إلى نهاية الكتاب، ختمه بكتاب الأدب، ختمه بكتاب الأدب. أيضا من منهج أبي داود رحمه الله في سننه أنه لا يكرر الحديث إلا إذا دعت الحاجة إلى التكرار، لا يكرر الحديث إلا إذا دعت الحاجة إلى التكرار، لأنه يرى أن التكرار فيه تطويل وإكثار على المستفيد، فيه تطويل وإكثار على المستفيد. أيضا هو ينبه رحمه الله في كتابه على اختلاف الصيغ في الأداء واختلاف ألفاظ الرواية بين الرواة، فهو اعتنى بذلك رحمه الله. أما مسألة تكرار الحديث نفسه في بابين فهذا نادر، نادر أن يقع في سنن أبي داود مثل وهذا الأمر كما هو في مسلم، بخلاف ما عليه الأمر في صحيح الإمام البخاري. وهذا الكتاب اشتمل على 5274 حديثا، 5274 حديثا كما في النسخة المرقمة بتحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد رحمه الله. وله روايات معروفة عند أهل العلم وأيضا مذكورة في كتب الأطراف. أيضا من التعريف بهذا الكتاب كما ذكرنا في الصحيحين شروح الكتاب، شروح الكتاب. هذا الكتاب اعتنى به العلماء ولهذا تعددت الشروح عليه، لكن من أشهر هذه الشروح كتاب معالم السنن، كتاب معالم السنن للإمام الخطابي رحمه الله، وهو شرح لطيف بأسلوب رائق كتبه الإمام الخطابي رحمه الله. أيضا من الشروح المفيدة كتاب عون المعبود، عون المعبود وهو شرح متداول ومشهور في المكتبات على سنن أبي داود. وأيضا الإمام ابن القيم الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله له حاشية يعني شرح لبعض أحاديث السنن، لم يلتزم شرح كل الأحاديث وإنما اختار بعض الأحاديث وتكلم عليها، وفيه في حاشيته على سنن أبي داود مطبوعة مع مختصر المنذري، وطبعت أيضا مع عون المعبود في بعض الطبعات، وهي حاشية أو تهذيب تعليق نفيس في بعض الأحاديث، أطال وأتى بنفائس في الاستنباط والمناقشة والردود بفوائد ودرر تهم طالب العلم. نعم، هذا ما يتعلق بالتعريف بكتاب السنن لأبي داود، وهو من الكتب المهمة ومن الكتب الأصول وأحد الكتب الستة كما ذكرنا. ننتقل بعد هذا إلى الكتاب الرابع من الكتب الستة، ولعلنا نختصر لأجل الوقت، وهو جامع الترمذي. جامع الترمذي، وهذا كتاب للإمام الترمذي، وهو أبو عيسى محمد بن عيسى، أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي، منسوب إلى ترمذ، بلد من بلاد ما وراء النهر. هذا الإمام الترمذي ولد رحمه الله سنة تسع ومائتين وتوفي سنة 79 و200، توفي سنة 79 و200، 279. ولعلكم تلاحظون من خلال الكتب الأربعة الآن، البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، إذا تأملنا تواريخ الوفيات نجد أن هؤلاء جميعا اشتركوا في طبقة متقاربة، وهو في القرن الثالث. ولهذا أكثر الكتب السنة، أكثر القرون تدوينا، القرن الثالث الهجري، ويعد يسميه الباحثون هو القرن الذهبي، إن صحت هذه العبارة، في تدوين السنة وجمعها. غالب المصنفات والمؤلفات كتبت في هذا القرن. الإمام الترمذي تخرج على شيخه الإمام البخاري، فهو تلميذه واستفاد منه كثيرا، وألف هذا الكتاب الجامع، فهو على طريقة الجوامع. فالكتب الستة نصفها جوامع ونصفها سنن، البخاري ومسلم والترمذي جوامع، وأبي داود والنسائي وابن ماجه سنن. فالعبارة الصحيحة للترمذي أن يقال جامع الترمذي، لأنه مؤلف ومرتب على طريقة الجوامع، وبعضهم سماه صحيح الترمذي أو الجامع الصحيح للترمذي، وهذه العبارة فيها تجوز، لأنه لم يشترط الصحيح، وليس كل ما فيه صحيح، فهو كتاب الجامع وفيه شيء من الضعيف، فيه الصحيح والحسن والضعيف، فيه الصحيح والحسن والضعيف. وأما اسم الكتاب كما سماه مؤلفه، سماه قال الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. فهذا العنوان للكتاب أيضا يعطينا منهج الإمام الترمذي في جامعه، أنه جامع مؤلف على طريقة الجوامع، ومختصر لم يقصد استيعاب السنة والأحاديث، ومعرفة الصحيح لأنه كتاب اعتنى بالحكم على الأحاديث، يبين يعلمك بالصحيح والحسن، ولهذا تميز بهذه الميزة، كما لعله يأتينا الإشارة إلى ذلك من بقية الكتب الستة، بل من بقية غالب كتب السنة. وأيضا المعلول يبين علة الأحاديث، وأفرد كتابا للعلل في آخر الجامع. وما عليه العمل أيضا هذه قضية اعتنى بها، والعمل على هذا، ويذكر مذاهب العلماء في المسألة التي دل عليها الحديث. فموضوع الكتاب إذن الأحاديث المرفوعة التي عمل بها الفقهاء إجماعا أو اختلافا، ورتب ذلك على أبواب العلم، رتب ذلك على أبواب العلم، إضافة إلى أنه اعتنى بذكر الحكم على الأحاديث واعتنى أيضا بالكلام على فوائد حديثية نثرها في كتابه من حيث الجرح والتعديل أو تعريف بعض الرواة من حيث أسمائهم أو كناهم أو نحو ذلك من الفوائد والدرر التي ضمنها كتابه رحمه الله. فإذا هذا الكتاب تميز، لو أردنا أن نعيد ما سبق نصوغه على شكل نقاط، تميز هذا الكتاب بعدة مزايا. أولا حسن الترتيب مع عدم التكرار، حسن الترتيب مع عدم التكرار. الأمر الثاني أنه ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل مذهب، ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل مذهب. الأمر الثالث مما تميز به هذا الكتاب الحكم على الحديث وبيان نوعه، الحكم على الحديث وبيان نوعه، يعني ما نوع هذا الحديث صحيح والحسن. ولهذا هو الذي أشهر هذا المصطلح، مصطلح الحسن، وأشاد به في كتابه. الأمر الرابع من مزايا الكتاب وفوائده الكلام على الرواة تعريفا أو جرحا وتعديلا، كلام على الرواة تعريفا أو جرحا وتعديلا، وهذا من الفوائد المبثوثة التي يذكرها بعد سياق الحديث، بعد سياق الحديث والكلام عليه يتكلم على بعض الرواة في الإسناد، إما يعرف به أو أنه يتكلم على حاله ومنزلته من جهة الجرح والتعديل. أيضا من مزايا الكتاب الأمر الخامس أنه رحمه الله جمع بين الصناعة الحديثية والفقهية، جمع بين الصناعة الحديثية والفقهية، ولعله في هذا تأثر كثيرا بشيخه الإمام البخاري رحمه الله. فهذا إذن أو هذه الأمور هي مزايا تميز بها هذا الكتاب، من أبرز المزايا باختصار التي تميز بها هذا الكتاب الجامع للإمام الترمذي. حتى قال أبو إسماعيل الهروي رحمه الله: كتاب الترمذي عندي أنفع من الصحيحين، كتاب الترمذي عندي أنفع من الصحيحين، لأن كل أحد يصل للفائدة منه وهما لا يصل إليهما، أو لا يصل إليها يعني إلى الفائدة منهما إلا العالم المتبحر، إلا العالم المتبحر. ونقل عن الإمام الترمذي رحمه الله نفسه أنه قال: صنفت هذا الكتاب فعرفته على علماء الحجاز والعراق وخراسان، صنفت هذا الكتاب فعرفته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، فرضوا به يعني أقروه ورضوه وارتضوه ووافقوه واستحسنوا صنيعه رحمه الله. قال تتمت كلامه: فرضوا به ومن كان في بيته فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يتكلم، يعني من كان هذا الكتاب في بيته فكأنما معه في بيته النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. فهذا يدل على مدى اعتنائه، يعني كونه يقول هذا الكلام عن كتابه يبين هذا مدى اعتنائه رحمه الله وتحريه واجتهاده وحرصه على تحرير الكتاب وعلى تحقيقه وحسن الترتيب والتصنيف والجمع لمادة هذا الكتاب. فهو كتاب جليل، وتميز عن الكتب الأربعة كما ذكرت أنه جامع بخلاف الكتب الأخرى أبي داود والنسائي وابن ماجه فهي سنن، ولهذا نجد فيه كتابا في التفسير وفي ذكر الجنة والقيامة والزهد ونحو ذلك والمناقب ونحو ذلك من الأبواب التي تشير إلى أنه كتاب جامع، كتاب جامع. وأيضا تميز بقضية العلل، إضافة إلى ما ذكرناه في المزايا الخمس السابقة أنه أفرد في آخر الكتاب كتابا مستقلا سماه كتاب العلل، وذكر فيه قواعد وضوابط ونقول نفيسة جدا لطالب علم الحديث. ولهذا شرحه الحافظ ابن رجب هذا الكتاب آخر الترمذي كتاب العلل، شرحه شرحا نفيسا في كتاب مطبوع شرح علل الترمذي، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، لا يستغنى عنه لكل من درس علم الحديث الشريف، وهو مطبوع محقق في مجلدين. بقي أن نعرف في آخر الوقت بخدمة هذا الكتاب من حيث الشروح كما ذكرنا في الكتب السابقة البخاري ومسلم وأبي داود، كذلك جامع الترمذي لم يخلو من هذه العناية، فقد اعتنى العلماء بشرحه وبشرح أحاديثه والكلام على معناها وما فيها من الفقه، فشرح شروحا عديدة من أشهرها كتاب عارضة الأحوذي، عارضة الأحوذي للإمام ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي رحمه الله شرح هذا الكتاب ترمذي، كتاب الترمذي في كتاب سماه عارضة الأحوذي. ومن الشروح المشهورة المتداولة كتاب تحفة الأحوذي في شرح الترمذي، كتاب تحفة الأحوذي لأحد علماء الهند وهو الإمام الشيخ المبارك فوري رحمه الله، فإنه شرح هذا الكتاب شرحا واجتهد فيه، ولا سيما تميز بمقدمة حافلة ذكر فيها فوائد في الحديث وكتب الحديث وعلم الحديث، جاءت في مجلد كامل، وهو كتاب مشهور ومتداول، كتاب تحفة الأحوذي. وهناك شروح أخرى للجامع لكن نكتفي بهذين الكتابين. إذن هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالتعريف بكتاب جامع الترمذي، كتاب جامع الترمذي. وبهذا نكون عرفنا بأربعة كتب من الكتب الستة، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وسنن وجامع الترمذي، وذكرنا ما فيها كل كتاب من حيث منهج الكتاب وترتيبه ومزاياه ومحتواه وشروحه وما إلى ذلك مما يستدعيه المقام في التعريف بهذه الكتب. لعلنا نكتفي بهذه الكتب الأربعة من بين الكتب الستة، نظرا لضيق الوقت وعدم إمكاننا من الحديث عن بقيتها، ولعل فيما سبق وذكر كفاية. وبهذا نكون انتهينا من آخر المفردات في المقرر معنا، في مقرر مادة المصطلح في هذا المستوى الثاني في قسم الدعوة. كما تلاحظون وكما مر معنا في هذه الحلقات السابقة، استعرضنا موضوعات مهمة جدا هي من لب وأصول الموضوعات في دراسة علم المصطلح، وهذه الحقيقة الدراسة وهذا الشرح هو مقدمات ومفاتيح، فلعل الإخوة جميعا أن يكون هذا الشرح الذي استمعوه يكون دافعا وحافزا لهم إن شاء الله للتبحر في هذا العلم، علم الحديث عموما ومصطلح الحديث أيضا، ودراسته عن طريق الكتب الميسرة، ودراسته أيضا على أهل العلم المشايخ المتضلعين في هذا العلم والمتخصصين فيه، أن نثني الركب وأن نذهب إليهم ونتلقى هذا العلم، لأن هذا العلم الشرعي هو الخير والنور، وهو من الأعمال الصالحة، ومن أفضل ما يتقرب العبد به إلى ربه هو طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وقوله طريقا كما قال من سلك طريقا، يقول العلماء هذه نكرة، طريقا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، معنى ذلك أن أي طريق تسلكه أيها الطالب تريد به تحصيل العلم فأبشر بتيسير الله لك طريقا بذلك إلى الجنة، سواء كان درس في المسجد أو محاضرة أو استماع شريط أو دراسة عن في مثل هذه الطريقة وهذا الأسلوب الذي نتلقى به، فكل هذه طرق من طرق تحصيل العلم. فمن سلك طريقا، والحمد لله أن اللفظ جاء منكرا يفيد العموم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالوصية لي ولكم بالحرص والاجتهاد والإخلاص قبل ذلك وبعده وأثناءه، الإخلاص الإخلاص في وتصحيح النيات في تحصيل هذا العلم، وأن ينتفع الإنسان في نفسه وينفع إخوانه بهذا العلم ويدعو إلى الله على بصيرة. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وأن ييسر لنا أمورنا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.